دخل رجل المسجد في غير وقت الصلاة فرآه رجل كبير في السن، فقال له: ما لأراك في وقت غير الصلاة ووجهك عليه الحزن والهم؟ قال الرجل: يا شيخ، إنني متزوج منذ فترة ولم يرزقني الله بأطفال، ولم أترك طبيبا إلا وذهبت إليه، ولكني لم أجد عند أحد علاج. فقال له الشيخ: سوف أعطيك الدواء، وهذا الدواء صعب للغاية، ولكن والله ثم والله إنه فيه الشفاء. عليك أن تقوم قبل صلاة الفجر بساعة وتقسم هذه الساعة إلى نصفين، الأول قيام ليل والثاني استغفار، فالله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فذهب هذا الرجل واستيقظ قبل الفجر بساعة فصلى واستغفر، ولكن غاب عنه حضور القلب والذهن، وكان النوم يداعبه، واستمر هذا الحال لمدة شهرين ولم يحدث لزوجته حمل. فذهب إلى الشيخ وقال له: لقد فعلت ما طلبته مني لمدة شهرين ولم يستجب الله لي. فتعجب الشيخ، وعندما سأله عن كيفية قيامه واستغفاره أخبره، فقال الشيخ: يقين القلب من أعظم أسباب الاستجابة، فاذهب وقم الليل واستغفر أنت وزوجتك بقلب كله يقين. اعتذر الرجل الشيخ ثم ذهب إلى زوجته وقال لها في ود: زوجتي العزيزة، الحمد لله وجدت الدواء بإذن الله، نقوم قبل صلاة الفجر بساعة، نصف ساعة صلاة والنصف الثاني استغفار، فهل أنت مستعدة على أن نفعل ذلك؟ قالت الزوجة: بالطبع يا زوجي مستعدة، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وفعلا بدأ هذا الرجل هو وزوجته قيام الليل والاستغفار بإخلاص، وبعد مرور شهر واحد فقط جاء لهذه الزوجة أعراض الحمل، فذهب بها زوجها إلى الطبيبة التي قالت للزوج: أبشر، زوجتك حامل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.